في ناس كمان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده. سأعيد قراءة ما كنا قد شرحناه ثم أكمل. قال: وعلى هذا فيجب الحكم على المسلم، فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمره. قال: أحدهما، يعني أحد الأمرين، دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. نقول يا إخواننا الحكم هيكون بإيه؟ بثلاثة أشياء: قيام السبب، تحقق الشروط، انتفاء الموانع. لو دل الكتاب أو السنة على أن هذا الحكم كفر أو فسق ثم وجد هذا السبب في الذي فعل، هذا اسمه قيام السبب. هذا اسمه قيام السبب. يعني مثال: الكتاب والسنة والإجماع قد دل على أن سب الذات الإلهية أو سب دين الإسلام كفر مخرج من الملة. دي اسمها إيه؟ حكم شرعي. علة هذا الحكم الشرعي إيه؟ اللي هو الكفر. الحكم الشرعي هو الكفر. علة هذا الحكم الشرعي إيه؟ سبب إيه؟ السبب سب الذات الإلهية أو سب دين الإسلام. مش سب الدين، سب دين الإسلام. واضح كده يا أخواني؟ واضحك ولا لا؟ طيب، الآن رجل فعل هذا، قال هذا، يبقى قام فيه واحد من الشروط الثلاثة، يبقى قام فيه السبب، قام فيه السبب. بقي إلى الآن قيام الشروط وانتفاء الموانع. واضح كده يا أخواني؟ يبقى أنت الآن عندك تفرق بين كفر النوع، تقول هذا النوع كفر. لماذا؟ لأن الشرع قد جاء به قال إن هذا إيه؟ كفر. ده اسمه كفر إيه؟ نوع. الآن أنت تريد أن تنزل هذا الحكم على معين، ده اسمه كفر إيه؟ عين. تجد إن كفر العين ده قام سببه اللي هو سب الذات الإلهية أو سب دين الإسلام. ورحت ولا لا؟ بيحكم على هذا المعين لقيام السبب بأنه كافر؟ لا. طب لماذا؟ لسه باقي الآن قيام الشروط وانتفاء الموانع. واضح كده يا إخواني؟ هذه غير قضية الإفتاء والقضاء. هذا القاضي الآن لما يجي يحكم في مثل هذه المسألة بيقول قام السبب، لكن بقي نظر فين؟ في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. الشروط يا اخواني التي يكون بها التكليف سبع، ونفس الشروط دي هي الموجوده فين؟ في هذه القضيه. ما فيش فرق. الشروط السبعه دي على التفصيل اهل العلم يجملونها، على التفصيل لا يذكرونها لكن بيجملوها، احنا نذكرها على التفصيل. واحد، أن يكون المكلف ده من الثقلين. أن يكون منين؟ من الثقلين. إيه هما الثقلين؟ الإنس والجن، لأنهم هم الذين حملوا أمانة التكليف. فإن كان من غير الثقلين انتفى شرط من الشروط. اثنين، أن يتحقق فيه الحياة. ممكن حد من غير الثقلين مثلا ببغاء. احنا بنقول هذه الشروط يا اخواني تقوم، شروط التكليف تقوم. طب لماذا يقول من الثقلين؟ هقول لك بس انا مش عايز اطول. قامت بعض الشبهات على ان غير الثقلين مكلفين. ايه بقى الشبهات؟ في صحيح البخاري ان رجلا راى قردا وقردة زانيا، فاجتمع القرود على القرد الزاني والزانية فرجموهما. مكلفين؟ دي شبهه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول يقال للشاة العجماء من الشاة القرناء ده يوم القيامة، ثم يقول لها كونوا ترابا. الآن عشان يقال لهذه من هذه مكلفين، ما أنا قلت مش عايز أطول. أنا الآن لما قلت الشبهات اللي ينبغي علي أن أرد عليها، لكن أنا أتيتك بالإيه؟ بالشرط مباشرة. طبعا كده مكلف بالرد مش هرد. فاستمع خلاص. يبقى الأول اللي يكون إيه؟ نعم حاضر. أزيل الشبهة في كلمة، عم طولش، هي في كلمة. أما القضية الأولى في القرد والقردة فإنها صورة زنا وصورة إقامة حد، صورة زنا وصورة إقامة حد، وليس فيها على الحقيقة. يعني هو ظن أنه زنى ولذلك رجل، وليس صورة إقامة حد، فقال هذا الكلام. وإلا فليس بين الحيوانات هذا، ده أنت عندك الإبل بتنزو على بعضها، مش ممكن يتزوج بنته ويتزوج أمه، مش كده؟ هذا في الحيوانات، دي صورة ما صورة زنا واضحة ولا لا؟ نرجع. هذه الأولى. الثانية، حاضر حاضر، هذه مقابلة، مقابلة اعتداء باعتداء وليس تكليف. يعني القصاص هنا قصاص مقابلة، ولذلك الكافر لما يجد رب العالمين يقول لهم كونوا ترابا، يعني بعد المقاصة منهم يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني ايه؟ كل واحد يأخذ منه حقه وبعدين يقول لي كنت ترابا عشان لا يدخل نار جهنم، فهذه على المقابلة نرجع. طيب يبقى الأول اللي كنا من الثقلية. الثاني أن تتحقق فيه الحياة، فإن لم تتحقق فيه الحياة ليس مكلفة برضو. هذا لأمر الميت، حضرتك بتلبسه ذهب حرير، طب لأنه مكلف، لأن حضرتك مكلف بهذا، إنك تجنبه ما تجنب ما تجنب به الحي، ما تجنب به الحي ما كان مكلفا به. ماشي. طيب يبقى أن يكون من الثقلين الحياة، عرفتهم الآن كم شرط دول؟ اثنين. ثلاثة البلوغ، فإن كان غير بالغ فليس مكلفا خلاص. طيب اللي بيفعل قبل البلوغ إن كان من الحسنات كتب له، وإن كان من السيئات فقد رفع عنه قلم المؤاخذة، مش قلم الحسنات، يبقى رفع القلم عن ثلاث المراد به قلم المؤاخذة، فقلم المؤاخذة مرفوع وقلم الحسنة موضوع بيكتب. فهو ما دام ليس بالغا ما عمله من حسنة كتب، وما عمله من سيئة لم يكتب. طيب الشرط الرابع العقل، والعقل هو مناط التكليف، فليس مكلفا من ليس بعقل. دول كم شرط الآن؟ أربعة. أن يكون من الثقلين، أن يكون حيا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا. بعد ذلك الثلاثة الشروط التي يذكرها أهل العلم، يعني من تحقق في هذه الشروط الأربعة بندور لثلاثة شروط أخرى، العلم والقصد والاختيار، هذه التي سيذكرها المصنف، العلم والقصد والاختيار، هذه أنا لم أتكلم عنها. طب لماذا؟ لأن المصنف سيتكلم عنها. مجموع الشروط كامل إيه؟ سبعة شروط. قال ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أين موضع الشاهد؟ إن المشقة هذه بعد بيان الهدى، لو كانت بعد بيان الهدى هذه فيها الإيه؟ الإيه؟ الإشكالية. الهدى هو المقصود به الإيه؟ العلم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى إذن التكليف لا يكون إلا بعلم. لا علم هو من بعد ما تبين له الهدى العلم. قال وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الهداية هنا هداية البيان والإرشاد. الهداية هنا هداية الإيه؟ البيان والإرشاد. يعني إيه هداية البيان والإرشاد؟ العلم لما يعلم أن هذا الفعل مكفر وأنه يخرج من ملة الإسلام ده اسمه إيه؟ علم. حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما يتقونه من الذنوب. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. كلمة جاحد تكفي، كلمة جاحد تكفي، لأن الجحد لا يكون إلا بعد علم. رب العالمين يقول وجحدوا بها وإيه؟ واستيقنتها أنفسهم. يعني الآن هو علم فجحد، جاء رجل فأنكر. الإنكار حاجة ويقول إيه؟ شيء آخر. قال لا الخمر ليس حراما. القائل ده الخمر ليس حراما إما أن يكون جاحدا، هذا يكفر لجحوده معلومة من الدين بالإيه؟ بالضرورة. يعني الآن علم فأنكر، وضحت ولا؟ طيب قد يكون منكرا بغير علم، حديث عهد الإسلام ناشئ في بادية، واضح؟ رمضان قبل الماضي اتصلت علي إحدى الأخوات وقالت سمعت شيئا وأريد أن أتثبت. قلت ماذا؟ قالت الجماع في نهار رمضان مبطل للصيام. طبعا أنا إيه؟ استغربت جدا هذا السؤال. طبعا عليه الكفارة وعليه كذا. قالت طب واللي يعمل دون أن يعرف؟ قلت عليه الكفارة. وبعدين فوجئت إنها قابلت الأهل وقالت أهل القرية، هي من قرية من الصعيد، كلهم لا يعرفون هذا الحكم. طبعا هذا اخواني امر بالنسبه لي عجيب جدا. يبقى اذن قد يكون الانسان ناشئ في مكان بعيد ليس فيه ايه هذا الهدى، ليس فيه هذا العلم. يبقى إذا هذا يا أخواني قد يكون موجودا. يبقى إذا نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام، هذا قد يكون إيه؟ إنكار عن إيه؟ عن جهل. خلاص كده؟ يبقى لو جحد كفر. طب لو أنكر مجرد إنكار، أنا ما قلتش الجحود الآن، قد يكون عن جهل وقد يكون عن علم. وضحت ولا؟ نعم. حاضر. حاضر. حضرت درسك لحد ما خلص. أنا ما خلص. أرجع عليه. لكن ماشي. عشان ليه؟ طيب. طيب يا اخواني احنا عندنا هنا عرس في المسجد، فانا احاول ان ايه اؤجل. انا هو الاخوه اللي هو فاضل في الحديث. حاضر خلصت عشان ننتهي. يعني عايزين المساله على استفاضه. طيب اذا نقف عند هذا الحد جزاك الله خيرا احسن الله اليك. بعد العرس القادم ان شاء الله في المره القادمه هذه القادمه، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سنقرر كتابا اللي باقي الآن مسألة معية في الله تعالى. تعال عايزينك تتكلم كلمة فيها بس هي مين مش هتكلم فيها لا تشوف حاجة تعرف هتحضر العرس ومين فيكم هيتكلم في العرس تكلم لمن كلكم طيب مين هيكتبوا الكلمة كلها كانت في العرس والعليون لا مش حد فيه ان شاء الله مين طب بعدين بقى احنا اتفقنا لا لا لا على وجه المقابله طب ايه ما انت الفضل لا هقول لحضرتك حاجه عشان ننهي الكلام حضرتك عندك شرح النووي على مسلم طب انظر هذا الكلام